قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل من السحر مثله وهو الذي يقال الشيطان وعليه يحفظ. عندك سؤال؟ لا يا مولانا ممكن. السلام عليكم ورحمة الله. الزوجة في البيت وعندها بنات ممكن تأم بيهم صوت ولا ما ينفعش؟ عندهم لكن صلي هم هي الصف واحد. نعم. تصير لا تقدم. يصيرون جنبها كذا. يعني ما تبقاش هي متقدمة عنهم. ما تقدم. ويبقوا صف واحد بنات في الفريضة. بنات أو غيرهم. إذا كانت خالية أو غيرهم ما خلا لا لكن يصيرون صف واحد. على يمين على يمينها. على يمينها صف واحد منها حتى لو على يمينها كلهم في صف واحد. وتقرب المغرب والعشاء والصبح بصوت عالي مثلا ولا بصوت منخفض شويه على قد ما يسمعوا هم؟ ما يسمعون الجهر يعني. ما يصلوا مع الإمام. لما لا الزوجة وبناتها يصلوا مع بخرة ما نكونش موجود في البيت وهم لوحدهم ما فيش راجل معاهم في البيت مقيمين في المدينة؟ لا دي في مصر أنا بتكلم بس في مصر لا بس صلاة الجارية تسمعهم تسمع البنات وصلاة السرية بينها وبين نفسها. جزاك الله خير. قال ابن القيم النشرة نوعان حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله فهو الذي بما عمل الشيطان وعليه يخلق الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني أن يشرب الرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة وهي حل السحر عن المسحور. شو الكلام؟ في صحيح البخاري عن قتادة بن دعامة الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان يعني حل السحر بسحر مثله. هذا المراد بها المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. فيتقرب الناشر والمنتشر قرب الذي يحل السحر والمنتشر المسحور للشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. نعم. قلت لابن المسيب سعيد بن المسيب رضي الله عنه من علماء التابعين وفضلائهم وعبادهم وزهادهم يروى عنه رضي الله عنه أنه قال صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما رأيت قدمي رجل قدامي يعني بالصف الأول 40 سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ما قدامه ومحله معروف لأنه من عباد الله الصالحين ومن علماء التابعين رضي الله عنه. نعم. رجل به طب يعني به سحر، لكن تفاءلوا قالوا طب بدل سحر تفاؤلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التفاؤل. به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني لا يصل إلى جماعها، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، يعني إذا كان هناك أدوية أو هناك قراءة من كتاب الله عز وجل أو من سنته صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح، يعني الإصلاح بين الزوج وزوجته. نعم. أروي عن الحسن، نعم، الحسن البصري رحمه الله، أنه قال لا يحل السحر عن المسحور إلا ساحر، وهذا هو الحرام وهذا هو الذي محرم، وعليه يحمد قول الحسن. نعم. قال ابن القيم، ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وسمي محمد بن القيم لأن أبوه كان قيم مدرسة في الشام تسمى الجوزية، فهذا ابن قيم الجوزية، ابن الذي قام على المدرسة رحمه الله. ابن القيم من أفضل تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع والثامن. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف. نعم. النشرة على نوعين، أولا حل السحر عن المسحور، فهذه للعلماء قولان فيها، يعني علماء أهل السنة والجماعة، يعني علماء أهل السنة والجماعة الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، يعني الواحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، هذه فرقة الناجية. نعم. أحدهما حل السحر عن المسحور بسحر المثل، فهذا حرام، وعليه يحمل قول الحسن البصري رحمه الله عليه. نعم. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عن المسحور. نعم. الثانية حل السحر عن المسحور بأدوية أو بقراءة أو تعوذات شرعية، فهذا جائز. نعم. في المسائل، في الباب مسائل. الأولى النهي عن النشرة، النهي عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذا حرام، وسبق لنا أن تعلم السحر كفر بقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، وهذه نزلة اليهود أعداء الله وأعداء رسوله، ولقد علموا لمن اعتاد السحر ما له في الآخرة من نصيب. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه وحل بسحر مثله والجائز. نعم. سؤال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، لكن بينهما يقول صلى الله عليه وسلم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات اتقاها تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد أخذ الحيط لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم وصف صلى الله عليه وسلم الواقع في الشبهات قال كالراعي يرعى حول الحمى، شبهه بما يعرف الناس، أمير أو رئيس يحمي أرضا لإبله أو بقر غنمه، الذي يرى حوله يوشك أن يقع فيه، الراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي رواية يوشك أن يقع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك، يعني من ملوك الدنيا حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة قدر اللحمة التي تمضغها، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب. اللهم صل وسلم على قلوبنا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلب هو محل نظر الله، والقلب سبب يستقيم الإنسان وينحرف. الله أكبر. فبين صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي الناس به في هذه الحياة الأمور المشتبهات، والناس يتفاوتون بسبب الإيمان، بسبب الإيمان الذي في قلوبهم. هذا الحلال ما حل بيده، وهذا الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. ولذلك جاء مرة رجل من الصحابة يسمى معبد الجهني من جهينة، فلما أقبل عليه صلى الله عليه وسلم قال له: يا معبد، جئت تسأل عن البر؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. حاك في نفسك هل هو حلال أو حرام اتركه، إثم سماه صلى الله عليه وسلم، ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وفي حديث آخر: استفت قلبك، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. في حديث ثالث: وإن أفتاك الناس وأفتوا، أفتاك بحل هذا، ربما إنك ما أحسنت السؤال أو أحببت أنه يحله لك. العالم أو طالب العلم لا يحل لك حراما، لكن ربما أنت سؤالك ملتوي، فهذا العالم لا يحل لك، استفتي قلبك، أليثهما حاكم النفس وتردد بالصدر، والبر مطمئنة إليه الناس واطمئنة إليه القلب. نخبركم بقصة عجيبة، جاني منذ شهرين أو ثلاثة أو أربعة، بدوي، يعني ماذا تشرع عليه أنه، ثم قال لي: إني وجدت 600 ريال. قلت: من كم؟ قال: منذ تقريبا 8 سنين 10 سنين. شلون القلب وشلون الإيمان يمنع صاحبه عن المحرمات؟ قلت: ماذا عملت بها؟ قال: اشتريت بها غنما ثم أعطيتها قريب لي في البر، والآن عندي 2000 ريال منها، وعندي 26 رأسا من الغنم. شوفوا عباد الله الصالحين. قلت له: ال2000 ريال تصدق بها في رمضان عن على نية صاحبها، و26 الرأس خل لك ثلث أنت، والذي يتولاها وينميها ثلث، وصاحبها الذي تعرف لا تعرفه ثلث. 26 رأس غنم كم؟ يمكن 10,000، يمكن 10,000 أو 8,000، و2000 ريال عنده بدوي. والله ما دشر عليه إنه يسأل المسألة دقيقة، ولو عند بعض الناس كان دخل على جيبه، والحلال ما حل في جيبه. شلون 2000 ريال صدق بها صاحبها، 26 يعني على تقريب 99 السنة تعجبت من هذا الرجل شلون الحافز وشلون الإيمان يمنع صاحبه عن هذا. بدوي والله ما تشوى عليه إنه يفعل هذا. الإيمان إذا وقع في القلب شرح الله صدره. ومن يريد الله أن يهده يشرح صدره للإسلام. لمده هنا يفرق بين الحلال والحرام، يفرق بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، يفرق بين البدع وبين الحق. فمن يريد الله أن يهده يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك كأنما يصعد في السماء من شدة الضيق، كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. مر علينا بالأمس غزوة أحد، وهي في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم، في 15 من شوال، وهي الغزوة الثانية. الغزوة الأولى بدر، السنة الثانية في 17 من رمضان، وهذه الغزوة الثانية في السنة الثالثة غزوة أحد، الذي أبلى المسلمون منها بلاء، وأصيب صلى الله عليه وسلم بأنواع الجراح فصبر حتى صاح الشيطان بينهم على إن محمدا قد قتل. تسمعون شهادة أحد الذي أنزل الله فيهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. 70 كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم ويسلم عليهم يدعو لهم، حتى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه، وفي آخر مرة صعد المنبر مريض عاصب الرأس، وربما ما وصل المحراب إلا برجلين، فجلس ووجهه كالورس أصفر لأنه قد انتهى من الدنيا واشرف على الموت، فحمد الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم استغفر لشهداء الله عليه وسلم، استغفر لهم بآخر مرة يصعد المنبر، استغفر لهم صلى الله عليه وسلم. الله ثم أوصى الأنصار بالمهاجرين خيرا، الأنصار الأوس والخزرج قبيلتان اختارهم الله لنصرة دينه ولإعلاء كلمته، الذي نوه الله بذكرهم في القرآن، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الله يجعلنا من التابعين لهم بإحسان، لا نحيد ونزيغ فنهلك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان هم أهل الأوس والخزرج، هم أهل المدينة، ولا واحد منهم الآن ولا واحد من نفسه كل حفايد من هالعالم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة شدة الجوع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار، كان رجل استضافه صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى البيت الذي هو فيه الذي يبيت فيه لأنه يقسم صلى الله عليه وسلم بين الزوجات. فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا شيء. إذا رسول خالي ما في. فقال أو خرج وقال وإذا بعض الصحابة من يضيف هذا الرجل هذه الليلة؟ قال هذا الرجل من الأنصار أنا يا رسول الله. ذهب به إلى بيته رضي الله عنه وسأل زوجته وهل عندك من طعام؟ قالت ما عندي إلا عشاء قليل للأولاد. قال هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إنها جعلت في القدر أحجارا وماء وشبك عليه النار أحجار. وهذا الطعام القليل صنعته وواسته وقدمه الرجل لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أطفى السراج، ما في كهرباء، سراج. أطفى السراج لئلا يراه لأنه لا يريد أن يأكل. والأنصاري يريد أن يفضل هذا الطعام للضيف لضيف رسول الله، فجعل يمد يده وكذا والضيف تعشى. هذه أذهت أولادها ثم هددتهم حتى ناموا على الجوع. وزوجته وهو أيضا جائعين. فلما غدا من بكرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخبره بشيء، عمل صالح لله. قال له صلى الله عليه وسلم إن الله عجب من صنيعكما البارحة. صنيعكما مثنى يعني أنت وزوجك. ما رأيك بمن يعجب الله من صنيعه؟ ثم أنزل الله هذه الآية يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال العلماء الخصاصة شدة الجوع، يؤثرون على أنفسهم، آثروه بالطعام على أولادهم وعلى أنفسهم وهم جائعين ومحتاجين إليه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من المهاجرين وهو من أغنى المهاجرين في المدينة. وقيل إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا من أغنى المهاجرين. عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي لما طعن عمر رضي الله عنه صلى بالمسلمين الفجر. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من أغنى الصحابة بل من الأربعة الخلفاء الراشدين. وهذا المصحف الذي بين أيدينا من حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه، المصحف العثماني رضي الله تعالى عنه. كان يطوف بالبيت ويقول رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي، لا يزيد عليه في سبعة أشهر. قال له أصحابه الذين معه رحمك الله ما رأيناك تزيد على هذا الدعاء. فأجابهم بقوله أما تسمعون قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنزل الله في الأنصار في هذا الرجل الذي أضاف الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان عليه الصلاة والسلام معه عشرة من أصحابه في غزوة أحد، كل واحد يقاتل حتى قتلوا كل العشرة واحدا بعد الآخر حتى قتلوا كلهم رضي الله عنه. وكاد المشركون ينفردون به صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان آخرهم إلى هذا أبو قتادة أو هذا طلحة طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة. الناس هاربين خائفين، ندموا. كان رضي الله عنه إذا مر به المنهزم، هذا طلحة بن عبيد الله، يقول عطني كنانك، عطني الصيام اللي معك، جعله ويرضو، وهو يدافع عنه صلى الله عليه وسلم بسلاحه. لما نفد الذي عنده جعل يدافع عنه بجسمه صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله يدافع عنه بجسمه. لما أثخنته الجراح من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا خر مغشيا عليه، خر طلحة بن عبيد الله مغشيا عليه من كثرة ما أصابه رضي الله عنه. وإلى الصحابة قد أقبلوا حتى أحاطوا به صلى الله عليه وسلم وحموا. فكان بعض الصحابة إذا ذكر غزوة أحد قال ذاك لطلحة، ذاك لطلحة، تفرد به طلحة رضي الله. لما أقبلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال دونكم صاحبكم يقول صلى الله عليه وسلم، فإذا مغشيا عليه من كثرة الجراح. لما نفدت السهام التي معه جعل يدافع عنه صلى الله عليه وسلم بجسمه رضي الله عنه، يقيه جسم الرسول بجسمه. الرسول حصل عليه 4 أشهر في غزوة أحد، كان عليه درع، درع شيء من الحديد يلبسه الإنسان، ربما يلبسه كالثوب، يعني 40 كيلو 30 كيلو هكذا يشيله حديد، وبعضهم يكون على الصدر وما يحتويه، وعليه المغفر صلى الله عليه وسلم. المغفر شيء من جلد صلب يجعله المحارب على رأسه، فضرب صلى الله عليه وسلم بالسيف حتى دخلت حلقتي المغفر هنا، ووقاه الله شر الضربة، صارت بالمغفر، دخلت حلقتي المغفر في وجنتين، هذه الوجنة وهذه، وكسرت رباعيته اثنين، وجرح شفته السفلى، وسال الدم على وجهه 4 أشهر. كان قريب منه مالك بن سنان رضي الله عنه، صحابي جليل، أبو سعيد الخدري، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان. جعل رضي الله عنه يمص الدمع عن وجه الرسول، وهو يسيل عليه، يسيل على وجهه وعلى لحيته، فهو يمصه. فقال له صلى الله عليه وسلم ما فعلت بالدم يا مالك؟ ظن أنه مجه، قال ازلته يا رسول الله، بلعته. هذا حب الحقيقي، ما هو المغفلين إذا صلينا يهرول ولا قبر، تعوذ بالله من البدع، والله ما كان الصحابة يعرفون هذا حب الرسول، لكن الشيطان يؤزهم إلى البدع. قال ازلته بلعته يا رسول الله، ما بلعه الرسول يشوفه، ظن أنه مجه. قال له لن تمسك النار يا مالك، من قبل رضي الله عنه. أبو قتادة رضي الله عنه رجل آخر من الصحابة، نظر وإلى الحلقتين قد مضيتا في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وظن أنه لو يحاول في يده علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول بأسنانه فما خرجت واحدة حتى طاحت ثنيته، تمكنه سقط ثنيته رضي الله عنه. قال أبو بكر يا أبا قتادة اترك لي الثانية أنا أخرجها، قال لا، عزمت عليك بحقي أن تترك هذه، يعني حق الإسلام، فحاول ما خرجت الثانية حتى بدرت ثنيته الأخرى رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه. فكان رضي الله عنه ساقط ثنيتين بسبب إخراج الحلقتين من وجنته صلى الله عليه وسلم. يقول الفقهاء رحمهم الله في الإنسان ذكر أو أنثى 32 بين أسنان وأضراس. والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله لو فكرنا في أنفسنا لكفانا أن نوحد العبادة لله عز وجل. 32 من 12 أسنان ومنها 20 أضراس، ثنايا 4 2 فوق واثنين تحت، رباعيات 4 1 2 3 4 كسرت رباعيات الثلث من شدة الضربة كسرت بقي أصلها. هذه 8 أنياب 4 هذا الأسنان، ثنايا رباعيات أنياب. ناتي على الأضراس 20 ضواحك 4 1 2 3 4 إذا ضحك الإنسان بدت، هذه أول الأضراس. أنياب 4 وراها شيء قاسي ما تطيقه أنياب الأسنان يدفع إلى الأضراس، لحم الجمل ولحم كذا طبيعة الإنسان ركبه الله يدفعها إلى أنياب الأضراس لأنها أقوى. فواحن 4 صراحة يعيش الإنسان 100 سنة 80 سنة الحمد لله لا يحتاج إلى تغيير كالسيارات وغيرها. فضل الله نعمة الله صواحي لا ينزل إلى معدة إلا مطحون. شوف الإنسان إذا كان جائع ومعه نهمة كان يشبع اللقمة أو اللحمة هنا حتى يرجع. حكمة الله الله أكبر. وفي أنفسكم يقول عز وجل فلا تبصرون. والله لو ذكرنا لكذب. ثمانين ضواحك 4 أنياب 4 ضواحن 4 12 نواجد 4 الذي قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها بأيديكم وعضوا عليها في النواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ما يحدثه الناس من البدع والضلالات، فإن كل بدعة ضلالة. شبه سنته صلى الله عليه وسلم بشيء محسوس، تمسكوا بها بأيديكم الثنتين وعضوا عليها في النواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، عيد ميلاد، رجبية، قلنا شيء بدع، أعوذ بالله بدع. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. والله ما كان الصحابة يعرفونها، بل رسول عمره كلها ما اعتمر إلا في ذي القعدة، ما اعتمر في رجل. وستفترق هذه الأمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة. العبادة التوقيفية، ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله، قال إن الله شديد العقاب، ما قال إن الله غفور رحيم. اتقوا الله، ترى الله شديد العقاب، لا تخالفوا نبيه. لا يستحسن رأسه ولا يجي عالم ضلال ويغويه ويحيد على الطريق. والخامس 4 قال العلماء ليس لها مسمى، ضواحن ضواحك أنياب ضواحن نواجذ. بأنفسكم أفلا تبصروا. الله. يا مسلمون اتقوا الله في أنفسكم. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويوم القيامة يود الكافر لو يفتدي نفسه من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ما تقوم بها منه إما جنة وإما نار. يوم يفر المرء من أخيه أخوه صديقه وأخوه شقيقه أو لأب أو لأم وأمه وأبيه أشفق ما يكون يهرب منهم يخاف يطالبونه وصاحبته وبنيه زوجته وبنيه يخاف يطالبونه بشيء. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنى. لذلك لما حدث صلى الله عليه وسلم بأن الناس يحشرون يوم القيامة حتى السقط الذي نفخت فيه الروح يبعث يوم القيامة الذي سقط المطيوم بأربعة أشهر خمسة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر ثمانية يبعث وحشرناهم. يقول عز وجل: فلم نغادر منهم. الله أكبر. من القيامة يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حبة الخردل وش إذا دخلت عليك الشمس وأنت بالغرفة هذا الهدايا الحق حبة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا مستمعون العبادات التوقيفية يقول الله عز وجل: ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله لا تخالفوا رسوله فإن الله شديد العقاب. كان من الصحابة رجل اسمه ربيعة ربيعة بن مالك الأسلمي كان من أهل الصفة. أهل الصفة في ناحية المسجد صلى الله عليه وسلم صفة غير كانوا 70 الذين يهاجرون إليه صلى الله عليه وسلم وليس عندهم أهل ولا مال فقراء يجتمعون للصفة. ربيعة ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه من أهل الصفة وكان يخدمه صلى الله عليه وسلم وكان ربيعة بن مالك حريصا على خدمته صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج من بيته إذا ربيعة ينتظره رضي الله عنه فأعجبه مداومته على هذا وصبره على هذا. قال له إذا تمر بينه وبينه سل يا ربيعة. يقول له صلى الله عليه وسلم: قال أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال وغير ذلك. قال هو ذلك النفس الذكية زايدت نفسه عن الدنيا تركه صلى الله عليه وسلم. بعد شهر أو شهرين انتهز الفرصة صلى الله عليه وسلم وليس عندهما أحد فقال سل يا ربيعة. قال أسألك مرافقتك للجنة؟ قال وغير ذلك. قال ولا تركه. ربيعة بن مالك الأسلمي قبيلة من الخزرج أو من الأوس قبيلة من الأنصار. قال له الثالثة تركه. قال سل يا ربيعة قال أسألك مرافقتك بالجنة. قال وغير ذلك هذا هذا لا أريد الدنيا. أولياء الله ما هو الذي نروح القبر نذبح له أو نطوف به نصبح مشركين بالله. هذا ولي من هو ولي؟ هذا أولياء الشياطين. إنهم متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا كنت تريد مرافقة الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود بالخضوع لرب العالمين رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه من أهل الصفة أيضا وهو أحفظ الأمة على الصلاة، أحفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنته، وقد حفظ عن ظهر قلب 5,000 حديث 400 حديث إلا قليل، مع أنه ما أسلم إلا 7 من الهجرة، لازم الرسول 4 سنين، 5,000 حديث 400 حديث. كان يمشي معه صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فمر صلى الله عليه وسلم على عنزين تنتطحان. قال يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال أتدري فيما تنتطحان؟ قلت لا يا رسول الله. قال لكن الله يدري وسيفصل بينهما يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت، حينما يفصل الله بين البهائم والوحوش والحشرات يقتص بعضها لبعض يقول لها كوني ترابا، فعند ذلك يتمنى الكافر أنه يكون ترابا. وهي هذا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الله أبو هريرة صحابي الجليل الذي يقول أوصاني خليلي من شد حبه لرسول الله اتخذه خليلا. كان ذات يوم جائع شديد الجوع يكاد أن يسقط من الجوع، يقول رضي الله عنه فوقفت حتى مر بي أبو بكر الصديق فأوقفته سألته عن آية من كتاب الله وأنا أعلم بها منه، أنا أعلم بتفسيرها منه، لكن أريد أن يدعوني إلى بيته. فأفتاه أبو هريرة رضي الله أبو بكر الصديق ثم صرف ما دعا. فمر عمر فدعاه أبو هريرة وسأله عن آية أو عن هذه الآية، فأجابه عمر مثل ما أجابه أبو بكر، ثم انصرف ولم يدعو. يقول فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال الحق بي يا أبا هريرة، عرف ما في وجهه من الجوع. يقول فتبعته صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض بيوت زوجاته فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا عندنا هذا القدح اللبن أهدي إلينا من بعض الأنصار رضي الله عنه. فقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله. قال أدعو لي أصحاب الصفة، كانوا 70. يقول هو أنا أود أن الرسول أعطاني إياه شربته. ذهب إلى الصفة ودعاهم فدخلوا وأخذوا أمكنتهم فقال اسقهم يا أبا هريرة. جعل يناول هذا القدح كل واحد من أهل الصفة حتى يشرب. ثم يناوله الآخر حتى انتهى 70 قدح. يقول ثم نظر إلي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال ما بقي إلا أنا وأنت اشرب. يقول فجلست وشربت سد نهمته ما ولى الرسول القدح قال اشرب ما أخذه منه. يقول فشربته ثم ناولته إياه صلى الله عليه وسلم قال اشرب يا أبا هريرة ثلاث مرات وأربع. الرابعة قال أبو هريرة والله يا رسول الله لا أجد له مشركة وصل له. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني رسول الله ثم شرب بعده مدح. 70 أبو هريرة 71 مرة مدح ما يكفر أبنين صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه محبته باتباع يا مستمعون محبته باتباع واقتداء ترى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى يعرض فإن الله غني حميد. كان ذات مرة في سفرة والرسول هو قائدهم لأنه بعد هجرته بقي في المدينة 10 سنين ثم مات. غزا 27 غزوة بنفسه صلى الله عليه وسلم 27 غزوة يعني في السنة يغزو 3 مرات 4 مرات صلى الله عليه وسلم. يقول فنفد ما عند الجيش من الزابي حتى هموا أن ينحروا بعض إبلهم من شدة الجوع. فبلغ ذلك بعض الصحابة أن بعض الجيش هموا أن ينحروا بعض إبلهم فأشار عليه بعض الصحابة يا رسول الله إنهم لو فعلوا هذا يكاد الجيش ينفد هؤلاء ينحرون هؤلاء ينحرون فلو طلبت منهم أن يجمعوا الزاد ودعيت الله لهم بالبركة استحسن هذا صلى الله عليه وسلم أو أذن مؤذن بينهم أن لا ينحروا شيئا من الإبل فجمعوا أزودتهم وكانت قليلة قيل مثل مبرك الغنم جيش عظيم. ثم دعا الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزاد والأمتعة بالبركة وسمى الله عليها ولجأ إلى الله أن ينزل فيها البركة. يقول فملأوا أوعيتهم كلها من هذا الذي مثل مبركة النعجة أوعيتهم كلها ملوها رضي الله عنه. سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان الفارسي من فارس عباد النار الذي مد الله في حياته وعاش حتى أدركه صلى الله عليه وسلم ومات الرسول ومات أبو بكر ومات عمر وحي في آخر عمره كان أميرا على المدائن أمره بعض الخلفاء الراشدين عن الدائن. يقول كان رجلا عظيم الجسم كان يمشي بالسوق وإذا واحد عنده متاع فراه جسيما قال له تحمل لي هذا المتاع قال ما أمير حمله رضي الله عنه لما يمكن المتاع ثقيل وشاف الرجل الجسيم قال هذا يشيله في مرة قليل فيه. رفعوا بعض المدائن نحمل عنك يا أمير المؤمنين. تقول هذا لما قالوا هذا يعني ضاقة هذا عمير ما نخلي يشيل بحملة. اللهم ربنا قال جزاك الله خير ضعها هنا. قال أبدا ولا أضعها إلا في محل. يقول سلمان وصلها إلى محل ثقيلة. قال اعتذر إليه قال أنا بنفسي هذا وضعت عني رداء الكبري. يقول رضي الله ووقيت رجلا ضعيفا من المسلمين حمنا يشق عليه. من تواضع لله رفعه. سلمان الفارسي الذي قال الرسول فيه لو كان العلم بالثريا لناله رجال أو رجل من فارس. يشير إلى سلمان لو كان معلق بالنجد بالثريا. وقال في حق صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. والله ما بعد الموت من مسافر. والله ما بعد الموت حين تبلغ روحنا تعرف انك شقي او سعيد. تعرف انك من اهل الجنه ومن اهل النار. فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون أقاربه وأولاده تنظرون تنظرون متى بس ينتهي حتى يغسلون. يقول عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير مجزيين بأعمالكم ترجعونها ترجعون الروح إن كنتم صادقين. تحدي ما يصدرون. ثم قال عز وجل فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عنه. والله إنكم مسؤولون عن هذا عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى. شبابك ربما ركبك الشيطان وساقك إلى الفجور ركبك كما يركب الحمار. وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه من أين دخل عليكم من أين أخرجه وعن علمه ماذا عمل به. والله إنكم مسؤولون. قال عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ذات يوم فلما سلم قام فزعا وإلى عنده سدة دراهم ثم أخذها بيده وقال ما ظن نبي الله لو لاقى الله وهذه عنده لو جاه الموت راجع سدة دراهم. والآن هالعالم الداخل يجعل بنك أمواله في البنك ويأخذه فيدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. إن حج لا يقبله الله منه. إن زار لا يقبله الله منه. إن تصدق لا يقبل الله منه. إن الله طيب لا يقبله الله منه. والله إنكم مسؤولون عن هذه الحياة. خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم وإذا المهاجرون الفقراء يجتمعون وإذا رجل غني بعيد عنه فقال صلى الله عليه وسلم: يبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم يوم القيامة، فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة، بأربعين سنة، كل سنة فيها خريف، بأربعين سنة، غير أن أهل جدي أهل الغنى محبوسون يحاسبون. يقول الصحابي: فرأيت وجوههم قد أنورت. بهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هذا من بعيد منهم يقول: حتى تمنيت أن أكون منهم. صلوات الله وسلم. يا مسلمون، كل فرد منا، الله عز وجل قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي نختبره وجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل بينا له طريق الخير وطريق الشر ويختار نفسه، إما شاكرا وإما كفورا. أنت بين رابعة آدم، بين هواك وبين نفسك الأمارة بالسوء، وبين قرينك الشيطان وبين الدين، وأحرص ما يكون عليك الشيطان مع هؤلاء عند دخولك للصلاة. صلينا المغرب، والله من واحد ربما يسمع وقد ضرب صلاته في وجهه، عند صلاتك أحرص ما يكون، يجيب لك مشاكل الحياة حتى يقطع الصلة بينك وبين الله، وعند غضبك وعند شهوتك. لا تكاد أن تبرك من الشيطان إلا من رحم الله، عند غضبك وعند شهوتك وعند دخولك للصلاة. تمدحنكم اليوم الليلة خمس مرات، هل تقبل على الله بقلبك أو جسمك كذا وقلبك لعب الشيطان فيه؟ لا يقبل الله الدعاء من قلب ساهل غافل. بعض الناس يتكلم رافع يديه، وين هذا وين هذا، ما يستحي تلفتي من الله، ما دني لك، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الغافل ومن الغافلين، وأعوذ بالله من استحواذ الشياطين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واجعلنا ممن سبقت له منك الحسنى والزيادة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع أقاربنا ولجميع المسلمين. الرحيم، وغفر لنا يا كريم، وغفر لنا يا رحيم.